ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. هكذا مستمعي الكرام بدأنا معكم هذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر، من هنا من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة المائدة تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. مستمعي الكرام، الدعاء هو العبادة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يدعو فيقول: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها أفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. مستمعي الكرام، وإلى أن يؤذن بفجر هذا اليوم، تعالوا بنا نعيش مع الدعاء والابتهال بصحبة الشيخ منتصر الأكرد. لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك نحيا وعليك عليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأصلح أحوالنا وكلنا ولا تكن علينا يا أكرم الأكرمين يا رب. عفوك ورضاك، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا ربي. ما لي سواك، يا رب ما لي سواك، يا رب ما لي سواك حبيبا، يا قد أخلصوا لله، قد أخلصوا لله العزم فانتصروا، لما استوت على الإيمان هزمت بنا عداة الله، هزمت بنا عداة الله وانكسروا. جند على أرض الفيروز قد بسلوا، قد أخلصوا لله العزم فانتصروا، لما استوت على الإيمان رايتنا هزمت بنا عداة الله، يا أرض سيناء، يا أرض سيناء، يا أرض سيناء البطولة جندنا، خير الجنود، خير الجنود، خير الجنود، خير الجنود، ويشهد السحر، يا أرض سيناء، يا أرض سيناء، يا أرض سيناء البطولة جندنا، خير الجنود، خير الجنود، ويشهد السحر، يا رب احفظ بلدنا، يا رب احفظ مصرنا، يا رب احفظ بلدنا، يا رب احفظ مصرنا، يا رب الوجود. يا أرض سيناء، البطولة جندنا، خير الجنود، ويشهد السحر هم إن أطالوا معاداة وتورية، جئنا بتكبير للقهار، جئنا بتكبير للقهار ننتصر. يا رب صل على من خير الدنيا، فاختار يشري دنياه ويقتصر. يا رب صل على سيدنا النبي، يا رب صل على من خير الدنيا فاختار يشري دنياه ويقتصر. الصلاة والسلام عليك، يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الوجود، يا سيدنا النبي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

والفضل والنفحات لنستقبل بعد أيام قلائل الشهر الكريم والوافد العظيم والذي هو خير الشهور وسيدها والشهر الوحيد الذي ذكر باسمه في كتاب ربنا عز وجل وميزه الله بخصال من الخير والبركة والفضل ما ليست في غيره. هو شهر حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم معالم الخير فيه، فهو عظيم مبارك يتجلى الله عز وجل فيه على عباده المؤمنين بالرحمات ويحفهم بالخيرات والبركات. شهر فضل الله عز وجل أيامه على سائر الأيام وخص لياليه بالأسرار والأنوار، ففيه نور يضيء القلوب التي عمرت بالإيمان وسعدت بالتزامها الإسلام، وله أسراره التي تعلو بالأرواح التقية والنفوس الزكية إلى السمو والرفعة في طاعة علام الغيوب ذي الجلال والجمال والعظمة والإكرام. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في مسجد الإمام الحسين فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يؤمن فيها فضيلة الدكتور ياسر مغاوري إمام وخطيب المسجد. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم بصحبة الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما